سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا أزرع علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا وارزقنا علما. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأعادت لصدرها وأطرافها بوقت. وأعادت لصدرها وأطرافها بوقت. إذن المرأة إذا انكشفت أطرافها أو انكشف صدرها تعيد بالوقت ولو كانت عامدة ولو كشفتها عمدا. نعم. ككشف أمة فخذها. كذلك الأمة إذا انكشف عن فخذها أو كشفته فإنها تعيد بالوقت لأن عارتها من السراء إلى الركن. لا رجل. لا رجل. الرجل لا يعيد بكشف الفخذ مراعاة للقول الذي يقول لأن عورته فقط الدبر والقبل. ومع محرم غير الوجه والأطراف. ومع محرم غير الوجه والأطراف يعني يجوز للمرأة أن تكشف مع المحرم مع محرمها. يجب عليها أن تستر مع محرمها غير الوجه والأطراف. غير الوجه والأطراف معناها الوجه والأطراف يجوز لها أن تكشف عنهما مع المحرم لكن غير الوجه والأطراف لا يجوز لها أن تكشفه مع المحرم. والأطراف المعني بها هو اليدين والقدمين ولا يدخل فيهما الساق. اليدين مثل المرفقين وحتى إلى المنكبين والرجلين إلى الكوعين ولكن لا يدخل فيهما الساق. هذا مطلقا شيخنا. هذا مع المحرم يجوز لها أن تكشف هذا مع المحرم. حتى لو كانت أم شخص. نعم نعم أمه لا يجوز لها أن تكشف أكثر من هذا. الأم والأخت كله على الحديث. كله. ومع محرم غير الوجه والأطراف. وترى من الأجنبي ما يراه من محرمه. وترى من الأجنبي ما يراه من محرمه. ما يراه من محرمه ما يراه من محرمه الأنثى. الأجنبي وترى من الأجنبي ما يراه من محرمه. من محرمه. ومن المحرم كرجل مع مثله. نعم. وترى من الأجنبي ما يراه من محرمه. من محرمه. يجوز لها أن يكشف الأجنبي بحضرتها عن أطرافه. هذا يجوز للأجنبي أن يكشف بحضرة المرأة عن أطرافه لأن الأطراف هي التي يجوز للمرأة أن تكشف عنها بحضرة المحرم. نعم. وشيخنا هذا الكشف سواء كان عبر مثلا فيلم أو فيديو أو كان مباشرة. نعم الحكم سواء يعني. الحكم سواء لا فرق. لا فرق. وبالنسبة للصور لا فرق وفي كل ذلك لا فرق. في كل ذلك لا فرق ولا تنخرم هذه القاعدة إلا لحالات الضرورة كالاستطباب ونحو ذلك. وترى من الأجنبي ما يراه من محرمه ومن المحرم كرجل مع مثله. ومن المحرم كرجل مع مثله ومن المحرم كرجل مع مثله. أما بالنسبة وترى من الأجنبي قال وترى من الأجنبي ما يراه من محرمه. نعم هي يجوز لها أن يكشف الأجنبي بحضرتها عن أطرافه لأن هذا هو الذي يرى هو الذي تكشف هي عنه بحضرة المحرم. ومن المحرم كرجل مع مثله معنى المحرم يجوز لها أن يكشف بحضرتها عن ما عدا السرة والركبة معناها يجوز للمحرم أن يكشف عن ما عدا السرة والركبة بحضرة محارمه من النساء. الرجل يجوز أن يكشف بحضرة محارمه من النساء عن ما عدا السرة والركبة. نعم لأن هذا هو الذي يرى الرجل من الرجل. الرجل من الرجل يجوز له يجوز للرجال الأجانب أن يكشف كل واحد منهم بحضرة الآخر عما عدا السرة والركبة. نعم. وترى من الأجنبي ما يراه من محرمه ومن المحرم كرجل مع مثله ولا تطلب أمة بتغطية رأسه. نعم وكذلك هي بالنسبة للمرأة طبعا معنا ما تكلمنا عنها مع نظيرتها سابقا وهي من رجل وأمة وإن بشيبة وحرة مع امرأة ما بين صغة وحرة. نعم تكلم عنها. نعم أنها يجوز لها أن تكشف مع نظيرتها عما عدا السرة والرقبة عما عدا ما بين السرة والرقبة. نعم ولا تطلب أمة بتغطية رأسها وهذا هو المذهب مذهب أهل المدينة ومذهب مالك أن الأمة لا تطلب بتغطية رأسها كما رأينا المذاهب الثلاثة مذهب داود الظاهر يرى أنها كالحرة ومذهب مالك يرى أنها لا تغطي رأسها فقط ومذهب الجمهور يرى أن عورتها ما بين السرة والركبة. نعم ولا تطلب أمة بتغطية رأسها وندب سترها بخلوة ونوجب ستر العورة بخلوته للحديث التي رأينا. ولأم ولد وصغيرة ستر واجب على الحرة. ولأم ولد وصغيرة ستر واجب على الحرة وندب لأم ولد وهذه الآن المندوبات نحن كنا في الواجبات الآن انتقل إلى المندوبات. معناها إذا كان إنسان لوحده يندب له أن يستر عورته لأن الله أحق أن يستحيا منه وكذلك أم الولد وإن كانت حكمها حكم الأمة كما رأينا سابقا لكن يندب لها أن تستر ما تستره الحرة. والصغيرة التي لم تبلغ بعد وليس واجبا عليها الستر يندب لها كذلك أن تستر ما تستره الحرة. ومهم جدا أن يعود بنات المسلمين من صغرهن على زي الإسلامي النسوي حتى إذا كبرنا يرتحن له. ونضب سترها بخلوتين ولأم ولد وصغيرة. نعم ستر واجب على الحرة ستر واجب على الحرة ستر واجب على الحرة. نعم هذا الستر الواجب على الحرة يندب لهؤلاء يندب لأم الولد ولي الصغيرة. الستر الواجب على الحرة. نعم. الستر الواجب على الحرة وهو أن تستر جميع جسدها إلى الوجه والكفين. هذا يندب لأم الولد والصغيرة التي تتبع. وندب سترها هذا سترها هو الستر عليه العورة. وشو شكل هذا ستر شو محله من الآخر؟ وندب سترها بخلوة ولأم ولد وصغيرة ستر واجب على الحرة. ولأم الولد ولأم الولد وصغيرة يندب ستره. يعني مبتدأ مؤخر. لا كانوا مبتدا وكانوا يمكن ان يكون مثلا عامل فعل محذوف ويمكن ان يكون ايضا خبر لمبتدا محذوف يمكن ان نقدر فيه الامرين معا. ولام ولد وصغيره ستر واجب ستر ولام ولد وصغيره يندب ستر واجب على الحره. يمكن نقدر وندب يمكن نقدر مندوبا وندب سترها بخلوة ممكن أن نقول وندب لأم الولد والصغيرة ستره تماما تماما الحمد لله. نعم ولأم الولد والصغيرة ستر واجب على الحرة. نعم قلنا هذا. نعم وأعادت إرهاقة للإصفرار. وأعادت الصغيرة إرهاقت للإصفرار معناها هو إيه أن صلت صلاة الظهر ولم تشعر بأنها بلغت فلكن أثناء الوقت علمت بأنها بلغت فإنها تعيد للإصرار. ككبيرة إن تركا القناع. ككبيرة إن تركا القناع ما يعناها عن الصغيرة اللي بلغت إذا صلت بغير قناع. وكذلك الكبيرة إذا صلت بغير قناع فإنهما تعيدان للصغار أي تعيدان في الوقت. هل انتركتا لا انتركتا تركتا القناع. معناها الصغيرة إذا تركت القناع صلت بغير قناع وتبين أنها بلغت أو صلت الكبيرة بغير قناع يعيدان الاصفرار. نعم وأعادت إرهاقة الاصفرار ككبيرة إن تركتا القناع. كمصلي بحرير. كمصلي بحرير كذلك من صلى بالحرير يعيده الوقت يعيد الاصفرار. كمصلي بحرير وإن انفرد. وإن انفرد وإن لم يجد غيره. الإنسان اللي صلى بالحرير ولو كان لم يجد غير الحرير إذا وجد غير الحرير يعيده الوقت. وإذا لم يجد. إذا لم يجد حتى خرج الوقت لا إعادة. أو بنجس بغير أو بوجود مطهر. أو بنجس بغير. نعم. كذلك إذا صلى بنجس وكذلك إذا صلى بنجس بغيره قال وإن انفرد أو بنجس بغيره. انفرد أو بنجس بغير أو بنجس بغير نعم ثم قال بغير أو بوجود مطهر. نعم إن ظن عدم صلاة. نعم بغير أو بوجود مطهر. كذلك إذا صلى بنجس وهو بوجود مع وجود غيره إذا صلى بنجس مع وجود غير النجس أو مع وجود المطهر الذي يمكن أن يطهر به هذا الثوب النجس هناك ثوب النجس ويمكن أن يجد غيره صلى به، أو هناك ثوب النجس صلى به ويمكن أن يجد ماء يطهره به، في هذه الحالة يعيد كذلك في الوقت، يعيد للصلاة. وكذلك بالحرير. نعم الحرير قلناه. كمصلي بحرير ولو انفرد. ولو انفرد نعم. نعم. أو بنجسين بغيره. نعم. يعني وعنده ثوب. هو الآن بالنسبة للحرير إذا صلى في ثوب حرير يملك غيره أو لا يملك غيره يعيده الوقت، وإذا صلى في ثوب نجس يملك غيره أو يمكن أن يحصل على غيره أو يمكن أن يجد ماء يطهره به يعيده الوقت كذلك. وإن ظن عدم صلاته وصلى بطاهر لا عاجز صلى عريانا كفائتة وكلها محدد. لا وإن صلى وإن ظن عدم صلاته وصلى بطاهر وإن ظن عدم صلاته وصلى بطاهر أكمل الكلام. لا عاجز لا عريانا لا عاجز نعم انتهى الكلام الأول. وإن صلى وإن ظن عدم صلاته وصلى بطاهر، ولو كان في هذه الصورة التي صور صورة صورة الثوب النجس، هو الآن صلى بثوب النجس ثم ظن أنه لم يصلي وقام وصلى بثوب طاهر، فإنه يعيد كذلك في الوقت، لأن صلاته الثانية وقعت على سبيل النفل، لأن صلاته الثانية مثلا هو الآن صلى في ثوب نجس ونسي أنه صلى ثم صلى في ثوب طاهر، أعاد الصلاة في ثوب طاهر لكنه ناس للصلاة الأولى، فإنه يعيد في الوقت لأن الصلاة الأولى هي الفرض بالنسبة له. نعم. وإن انفرد أو بنجس بغير أو بوجود مطهرين وإن ظن عدم صلاته وصلى بطاهر وإن لا عاجز قل وإن انفرد أو بنجس بغير أو بوجود مطهرين وإن ظن عدم صلاته وصلى بطاهر. نعم انتهى الكلام. لا عاجز صلى عريانا لا عاجز صلى عريانا. أما بالنسبة للعاجز الذي يصلي عريانا لم يجد ثوبا يلبسه فهذا لا يعيد صلاته، إذا تمت صلاته لا يعاد عليه. لا عاجز صلى عريانا نعم هذا إذا تم لا في الوقت ولا في لا يعيد مطلقا. نعم نعم. كفائتة وكلها محدد لا بريح. كفائتة كذلك الفائتة، مثلا من صلى بثوب نجس أو صلى بثوب حرير قبل ثلاثة أيام لا يعيد، لأن إعادته أصلا في الوقت والوقت انتهى. كفائتة نعم. وكلها محدد لا بريح. وكلها محدد وكلها الثوب المحدد الذي تتضح منه معالم الجسد وصفة العورة، إلا إذا كان التحديد بسبب الريح التي تعبث بالثوب يمينا وشمالا فهذا لا كراهة فيه. نعم. وكلها محدد لا بريح. لا بريح. أما إذا كانت الريح هي التي حددت الجسم عن طريق تحريكها للثوب فهذا لا كراهة فيه، لأنه خارج عن إرادة المصلي. القاس عليها ما أشبهها من رواحات هوائية ونحوها. شيخنا الحين هذا المحدد يعني هو الضيق ولا يعني الشفاف؟ لا المحدد هو الضيق، الشفاف هذا إذا كان شفافا بحيث ترى من البشرة لا يستر العورة أصلا. محدد هذا الضيق الذي يتضح من خلاله أحجام ومعالم يبرز جسد. نعم نعم. وكره محدد لا بريح وانتقاب امرأة ككف كم وشعر. نعم وانتقاب امرأة كذلك انتقاب امرأة في الصلاة مكروه. نعم وكره قال وكره محدد لا بريح وانتقاب امرأة مكروه كذلك كون المرأة أن تنتقب في الصلاة ينبغي لها أن تكشف عن وجهها كله ويكره لها أن تنتقب في الصلاة والانتقاب هو أن تغطي وجهها ما عدا العينين مكروه عدل كل شيء. نعم هذا مذهب الجمهور هذا الجمهور كراهة الانتقاب في الصلاة. نعم نعم وكره محدد لا بريح وانتقاب امرأة ككف كم كذلك يكره له أن يكف أكمامه في الصلاة مثل أن يظل خصوصا بالنسبة للناس الذين يلبسون الدروع عندها أكمام دائما تنسدل هنا وهنا فإذا ولا يكفها هذا فيه كراهة لأنه هو شغل عن الصلاة. هو يعني الإشارة هنا الكف داخل الصلاة ولا لا الكف داخل الصلاة داخل الصلاة. نعم وهذا الذي يكف يعني سرواله وأكمامه قبل الدخول إلى الصلاة. لا لا لا لا لا حرج في ذلك المهم أن ما ينهى عنه داخل الصلاة. ما ينهى عنه داخل الصلاة السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالهيئة التي أدركته الصلاة وهو عليها إذا كان متشمرا يصلي وهو متشمر وإذا كان غير متشمر يصلي وهو غير متشمر هذه السنة هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هو هنا يتكلم عن الأفعال أثناء الصلاة وبالنسبة لتغطية الرأس بالنسبة لتغطية الرأس تغطية الرأس كان رأسه حاسرا وأدركته الصلاة يصلي حاسر الرأس لا حرج بذلك يندب فقط للإمام الإمام يندب له عند المالكية أن يغطي رأسه لأن بعض الناس يعني يأتون بمنديل أو شيء يضعونه على رؤوسهم عندما يريدون الصلاة وعندما تنقض الصلاة يسحبون هذا المنديل ويدخلها لا لا لا لا لا ضرورة في ذلك لا يجوز تماما بالاتفاق أن يصلي بدون تغطية الرأس. نعم ككف كم وشعر لصلاتي ككف كم وشعر لصلاتي كذلك لا يكف شعره للصلاة لأجل الصلاة معناها كذلك لا يكف كمه ولا يكف شعره لأجل الصلاة ما إذا كان متشمرا قبل الصلاة ودخل في الصلاة هذا لا حرج فيه لكن لا يكفه لأجلها لا يكف الشعر ولا يكف الكم لأجل الصلاة يكره ككف كم وشعر لصلاة وتلثم ككشف مشتر صدرا أو صدرا وتلثم كذلك يكره التلثم للمصلي لنغطي فمه ككشف مشتر صدرا أو ساقا وصماء بشكل ككشف مشتر صدرا أو ساقا كذلك يكره للمشتري الذي يريد أن يشتري الأمة أن يكشف عن صدرها أو عن ساقها مشتري الأمة هذا من باب جمع النوائي الباطل مكروهات كذلك يكره لمشتري الأمة أن يكشف عن صدرها وساقها. نعم وصماء بستر كذلك يكره لبسة الصماء والصماء هذا اللباس الذي يلفه الإنسان عليه بحيث لا يستطيع أن يخرج أي جزء من جسده هذه إذا كانت ساترة لا تظهر منها العورة تكره ما إذا كانت تظهر من العورة لا تجزي وكورها صماء صماء وسميت بالصماء تشبيها لها بالحجر الأصم لأنها لا يستطيع الإنسان أن يخرج أي شيء من جسده عندما يلتحف التحاف الصماء. نعم وكره محدد لا بريح وانتقام امرأة ككف كم وشعر لصلاة وتلثم ككشف مشتر صدرا أو ساقا وصماء كذلك وكريا تقاه كذلك وصماء بستر بستر معناها إذا كانت ساترة إذا كان يستر معها العورة أما إذا كان يستر معها العورة فلا تجزي نعم وإلا منعت لا تجزي إلا منعت وإلا بأن تستر العورة منعت نعم وصاقا وصماء بستر وإلا منعت كاحتباء لا ستر معه وعصا نعم كاحتباء لا ستر معه نعم. كذلك إذا احتبى والاحتباء هو أن يجلس على وركيه وينصب ركبتيه ويلف عليه ثوبا فإذا كانت لا تستر معها العورة تمنع كذلك الاحتباء إذا كان لا تستر معها العورة لا ستر معه وعصى وعصى في كل في الممنوعات في فعله الممنوعات سواء كان صماء أو احتباء صماء غير الساترة صماء غير الساترة والاحتباء الذي لا ستر معه الذي لا ستر معه وصحت إلا بسحريرة أو ذهبا أو سرقا وصحت الصلاة وعصى وصحت الصلاة وعصى وصحت الصلاة إن لبس حريرا أو ذهبا أو سرقا أو نغر محرم فإذا مثلا لبس فيها الحرير أو لبس فيها الذهب على اللي أو نظر إلى محرمة إلى أجنبية مثلا أو سرق أخذ شيئا خسة في هذه الحالات كلها الصلاة تصح وهو عاصم وهذا بناء على أن ما كان من المنهيات خارج عن ماهية الشيء لا يفسده وهذا هو الذي هو مذهب جمهور العلماء كما هو موضح في الأصول وأنه يحد اقتضاء الكف من أدنى بقول جازم كلاتم ويقتضي التحريم بالإطلاق والفور والدوام باتفاق ويقتضي الفساد المنهي يرجع لذات أو للازم زكم أو للازم زكم وليس ولم يا لخارج فساده وقبل الاقتداء فيه ولم يعد لخارج فساده ولم قال وحده ويقتضي التحريم ويقتضي الفساد المنهيين يرجع لذات أو للازم زكي ولم يفيد لخارج فسادة خارج فسادة وقيل الاقتضاء في العبادة وأحمد اقتضاءه قد أطلقه والحنفية صرفه مطلق إذا معناها أن مذهب جمهور العلماء وطبعا خلاف مذهب أحمد داود الظاهري يرياني أن التحريم مطلقا أن النهي مطلقا يقتضي الفساد فمن لبس الحرير عند أحمد صلاته فاسدة ومن سرق فيها صلاته فاسدة وكذلك داود الظاهري ومن حرم فيها صلاته فاسدة لكن الجمهور يرون أنه إذا كان المنهي لا يعود إلى الذات ولا إلى اللازم للذات فإنه لا يقتضي الفساد نعم كيف يتصور سرقته وهو داخل الصلاة هو بجانبه إنسان وفي جيبه شيء أخذ برفق كما يفعل النصوص داخل الحرام وغيره أي نعم كما يفعل النصوص لو سرق مع هذه تصح صلاته على هذا القول نعم ولو كانت حركة إذا أكثر الحركة الفعل إذا كان كثيرا يبطل لكن إذا كان فعلا قليلا لا يبطل وصحت نعم وعصى وصحت إلا بسحريرا أو ذهبا أو سرق أو نظر محرما فيها. نعم. وإن لم يجد إلا سترا لأحد فرجيه فثالثها يخير. نعم. وإن لم يجد إلا سترا لأحد فرجيه إذن لم يجد شيئا كافيا لستر العورة. إذا لم يجد شيئا كافيا لستر العورة يستر ما وجد. مثلا إذا لم يجد شيئا كافيا لستر ما بين السرار يستر ما وجد يجعله على القبر والدبر. فإذا لم يجد شيئا كافيا للقبل والدبر على قول أنه يستر القبل لأنه مواجه للناس، وعلى قول أنه يستر الدبر لأنه أفحش، وعلى قول أنه يخير. لا تقوى. نعم. وإن لم يجد إلا سترا لأحد فرجيه فثالثها يخير. فثالثها يخير. هو قال فثالثها ولم يقل اثنين. هو اختصر. هو مختصر طبعا. هو مختصر. هو أوتي ملكوت الاختصار. فثالثها نفهم منها أن الأقوال ثلاث. وثاني يفهمان عقلا. والثالث نص عليه. وإن لم يجد إلا سترا لأحد فرجيه فثالثها يخير. ومن عجز صلى عريانا. ومن عجز عن الستر بالكلية لم يجد أي شيء يجعله على قبله ولا على دبره يصلي عريانا. نعم. صلي كما هو. نعم. ومن عجز صلى عريانا. نعم. كان مع لوحده أو مع غيره. سواء كان لوحده أو مع غيره. لكنهم إذا كانوا جماعة مثلا وعندهم ذوب يتناوبونه. هنا يصلي قائما أو لا يصلي؟ يصلي قائما على الصحيح. بعضهم قال يجلس حتى يستر بعد عورته، لكن القيام ركن أو لا مش يستر العورة، لأن استر بعد يسقط في حال والقيام لا يسقط. ومن عجز صلى عريان فإن اجتمعوا بظلام فكالمستورين. فإن اجتمعوا بظلام فكالمستورين، معناها الأرى إذا اجتمعوا في مكان مظلم كالمستورين، معناها يؤمهم أحدهم يكون أمامهم ويصلون صلاة عادية. نعم. وإلا تفرقوا. وإلا تفرقوا لا يصلون جماعة. نعم. فإن لم يمكن صلوا قياما. فإن لم يمكن التفرق صلوا قياما. يعني لا يمكن تفرقهم في مكان واحد مشحونين مثلا، يعني لا يركعون ولا يسجدون. يصلون قياما. لا لا يصلون ليس جلوسا مثلا، لا يجلسون للصلاة. صلوا قياما معناها لا يجلسون للصلاة. يريد أن ينبهنا إلى أن الجلوس لا يطلب منه لستر العورة. فإن اجتمعوا بظلام فكمستوري. كمستوري إذا تفرقوا. وإلا إذا كانوا في غير ظلام تفرقوا كل من يصلي وحده. فإن لم يمكن أن يتفرقوا هم في بيت مسجونين فيه، لا يمكن أن يتفرقوا. صلوا قياما لا يصلون جلوسا. ولماذا لم يقل هنا فإن لم يمكن صلوا كمستوري؟ الله تعالى أعلم، لكن قياما أكثر اختصار. لأن الحين يمكن يفهم القيام أنهم يصلون قياما. قياما هو قياما نظيرها هو الجلوس. غاضين إمامهم وسطهم. غاضين إمامهم وسطهم. غاضين معناها يغضون أبصارهم، يقومون يصلون قياما وأنا ما يصلون جلوسا، لكن يغضون أبصارهم وإمامهم يكون وسطهم. لا يتقدمون. لا يتقدمون. وإن علمت في صلاة بعتق مكشوفة رأس أو وجد عريان ثوبا افتترا. وإن علمت في صلاة بعتق مكشوفة رأس، أما كانت كاشفة لرأسها أثناء الصلاة فعلمت أن سيدها اعتقها، تقوم مباشرة أثناء الصلاة وتغطي رأسها وتتم صلاتها. وكذلك إنسان كان عادم الثياب التي تستره، عادم ثوبا يستره أثناء الصلاة، رماه إنسان بثوب يستتر به مباشرة وهو في الصلاة ويمضي في صلاته، وكذلك تمضي الأمة في صلاتها. وإن علمت في صلاة بعتق مكشوفة رأس أو وجد عريان ثوبا استترا إن قرب إن قرب إذا كان الثوب قريبا منه إذا رماه بحيث يستطيع أن يأخذه بشكل لا يبطل عليه صلاته. وإلا أعاد بوقته. وإلا إذا لم يستطع ذلك يعيد العريان بوقته. وإلا أعاد بوقته. وإلا أعاد بوقته. وإلا إن لم تغطي الأمة رأسها بعد أن علمت بحريتها ولم يستتر العريان بالثوب الذي وجده لأنه لم يتمكن بالثوب الذي وجده فإنه ما يعيدان الوقت. نعم. إذا بعد عنهم الثوب. لا ولو لم يبعد إذا لم يستتر العريان بالثوب الذي رمي إليه أو لم تستر الأمة رأسها بعد أن علمت بالعتق فإنه ما يعيدان الوقت فقط ولا يعيدان أبدا. وإذا رمى يعني لا إذا العريان إذا رمي إليه الثوب وكان الثوب بعيدا لكن لا لا ولم يستطع لا يعيده الوقت لا لا يطلب منه الإعادة لا بعد منه الثوب كأنه عدمه. وإلا أعاد بوقت إن كان لعراة ثوب صلوا أفزادا وإن كان لعراة ثوب واحد صلوا أفزادا كل واحد منهم يلبس ذلك الثوب حتى يصلي فيه يجلسه وكل واحد يعطونه الثوب فيلبسه هو يقوم ويصلي إلى أن يصلون جميع إلى أن يصلوا جميعا. ولأحدهم ندب له إعارته. وإذا كان هذا إذا كان مشتركا بينهم يجب عليهم أن يصلوا فيه جميعا. أما إذا كان لأحدهم فيصلي هو ويندب له أن يعيره للعارة ليصلوا فيه لكن لا يجب عليه. فصل. ومع الأمن استقبال عين الكعبة لمن بمكة. هنا سيتكلم عن استقبال القبلة. استقبال القبلة الأصل فيه قال الله تبارك وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وكذلك ما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. وكذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند الشيخين قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل عليه الليلة قرآن أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة وكانت وجوههم نحو الشام فاستداروا إلى الكعبة. وكذلك حديث أنس عند مسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس فنزل قول الله تبارك وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فمر رجل من بني سلمة والناس ركوع والناس في صلاة الصبح ركوع قد صلوا ركعة الناس في صلاة الصبح وهم ركوع قد صلوا ركعة فنادى ألا إن القبلة ألا إن القبلة قد حولت فاستداروا همالوا كما هم إلى القبلة. وكذلك حديث أبي هريرة عند الترمذي هو حديث صحيح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. حديث أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه عند الجماعة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستدبروا القبلة ولا تستقبلوها بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا. كذلك حديث ابن عمر عند البخاري من رواية نافع عنه قال سئل ابن عمر عن صلاة الخوف فحدث عنها وقال فإذا كان خوفا أشد صلوا رجالا على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. قال نافع ولا أراه إلا ذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث ابن عمر كذلك عند الشيخين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي النوافل على الراحلة في السفر ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المفروض. وفي رواية مسلم قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره وهو آتي من مكة إلى المدينة نحو المشرق. وفيه نزل قول الله تبارك وتعالى فأينما تولوا فثم وجه الله. وحديث أنس عند أحمد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي النوافل في السفر إلى غير القبلة وكان يخفض الركوع وكان يخفض السجود من الركوع ويومئ إيماء. وفي رواية الترمذي قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فجئت فإذا هو يصلي إلى المشرق يخفض السجود من الركوع. وكذلك حديث أنس رضي الله عنه عند أحمد وغيره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد يتنفل على الراحلة استقبل القبلة فكبر مما خلى عن راحلته فصلى حيثما توجهت به راحلته أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك حديث أنس عند الشيخين في رواية ابن السيرين أنه مستقبل أنس فإذا هو يصلي على حمار متجها إلى غير القبلة سألوه عن ذلك فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. نعم. فصل. ومع الأمن استقبال عين الكعبة لمن بمكة. ومع الأمن استقبال عين الكعبة لمن بمكة. مع الأمن معناها الخائف سيقول سيفصلنا فيه الخائف في صلاة مسايفة أثناء الجهاد في سبيل الله أو الخائف من لص أو سبع آخر ذلك، هذا يصلي إلى أي جهة، ولهذا قال لك مع الأمن. أما الآمن فيستقبل عين الكعبة، واستقبال عين الكعبة استقبال عين الكعبة في حديث ضعيف يفصل هذا الاستقبال، ولكنه يستأنس في حديث من رواية ابن عباس عند البيهقي، قال قبلة المسجد الكعبة، قبلة المسجد الكعبة، وقبلة أهل مكة المسجد، وقبلة قبلة الناس، قبلة سائر الناس مكة. واختلف العلماء في قضية استقبال العين، فذهب الشافعي في رواية عنه وأحمد، وهي رواية عن بعض المالكية، إلى أنه يجب استقبال عين الكعبة. والعين هنا المراد بها من يرى الكعبة يستقبل عينها، ومن لا يراها العين بالنسبة له معناها المسامتة، يستقبل سمتها. واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيث ما كنتم فولوا وجهكم شطرا. وذهب أكثر العلماء كأبي حنيفة، وهي رواية ثانية عن مالك، وهي المشهورة عن مالك، وهي رواية عن أحمد والشافعي، إلى أنه إنما يطلب الجهة فقط وليس العين، الجهة فقط وليس العين. وقالوا بأن شطر هنا معناها جهتي، من باب قول الشاعر لام مبلغ عني رسولا وما تغني الرسالة شطر عمري، لام مبلغ عني رسولا وما تغني الرسالة شطر عمري، معناها جهة عمر، لأن عمر لا يمكن أن يحدد سمته. وكذلك استدلوا بهذه الأحاديث التي ظاهرها نحو حديث ابن عمر، فمالوا كما هم نحو الكعب، نحو القبلة، نحو القبلة. نعم. وهذا هو المذهب الأقوى، المذهب الأقوى أن المطلوب هو الجهة وليس العين، ليس المسامة بالضبط، إلا بالنسبة لمن يرى كعبة طبعا يستقبل عينها، وبالنسبة أيضا لمن هو في المدينة لا ينبغي أن يخالف محراب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن محراب النبي صلى الله عليه وسلم قطعا مسامت. ومن الإعجاز في هذا العصر أنهم عندما قاسوه بالمفصلات الحديثة فإذا هو أدق شيء. أي نعم. أنا رأيت أناس يرون الكعبة وهم منحرفون عنها في صلاة، هم منحرفون عنها. سبحان الله، يعني هذا لا يجوز بالاتفاق، هم يعني جهولا أو كذا، يعني ليس تعمدا، لكن في الماء وجع يعني دخل وبدأ يصلي ويعني كان الكعبة عن يمين. لا، هذا بالاتفاق لا يجوز. نعم. هذا يعيد يعيد. ومع الأمن استقبال عين الكعبة لمن بمكة، فإن شق ففي الاجتهاد نظر، فإن شق عين الكعبة بأن شقت المسامة، المسامة شقت، لم يستطع الإنسان أن يقيس سمت الكعبة بالضبط، فإن شق إما لأنه مثلا لا يستطيع أن يصعد على السطح حتى يرى المسجد ويرى هذا طبعا بالنسبة منه في مكة حتى يرى المسجد وحتى يرى السمت بالضبط أو لعذر آخر. إذا شق ذلك ففي الاجتهاد نظر, معناها الاجتهاد اختلف فيه. قال بعضهم يجوز له أن يجتهد حينئذ إذا شق عليه, قال بعضهم لا لا يجتهد إلا إذا عجز بالكلية فلا تعتبر المشقة هنا, لا بد أن يعجز بالكلية فإذا عجز بالكلية حينئذ يجوز له أن يجتهد. العجز عن استقبال عين الفعل, نعم عن الوسامة, نعم. فإن شق ففي الاجتهاد نظر, وإلا فالأظهر جهتها اجتهادا, وإلا بأن لم يشق فالأظهر فالأظهر جهتها اجتهادا. فإن شق ففي الاجتهاد نظر, وإلا بأن عجز فالأظهر جهتها اجتهادا, وإلا بأن عجز فالأظهر جهتها اجتهادا, معناها إذا عجز يجتهد, هذا هو الأظهر والظهور لابن رشد بالصيغة, وقال بصيغة الاسم فذلك لاختياره, بصيغة الفعل فذلك لاختياره هو في نفسه, وبصيغة الاسم فلاختياره من الخلاف. هنا المشقة الأولى, فإن شق في الاجتهاد شق عن استقبال العين, هنا المسامة, ونتحدث إنما نتحدث عن المسامة عموما, نعم. وهذه وإلا في الأظهر جهة واجتهاد, نعم. قل بداية النص, ومع الأمن استقبال عين الكعبة لمن بمكة, وإلا لم كان خارج مكة, لا هذا المقصود, وإلا بأن كان خارج مكة لأن العاجز يجتهد اتفاقا, لكن وإلا بأن كان خارج مكة, نعم. فالأظهر جهة واجتهاد, فالأظهر جهة واجتهاد. فالراجع عند ابن يونس الذي اختاره من الخلاف أنها تكفي جهتها ولا تطلب المسامة. وكيف تطلب المسامة؟ هي شيء متعذر اللي منهم خارج مكة, لا ليس متعذرا بالمرة, قد إذا قلنا بوجوبها لا بد أن يبذل المسلمون جهدا في ذلك, نعم. هو لا طريقة إلا للجهاد فقط, لا هناك طرق, هناك طرق جغرافية معروفة وتستعمل تستخدم قديم قديم لا تؤدي الى العين بالضبط, قديما قديما قديما كانت موجوده طرق, والان طرق ادق, نعم طرق قديمه لا حتى القدماء يقسمونها, نعم والان ادق, والان الوسائل الحديثه ادق في هذا, نعم نعم. والا فالاظهر جهه واجتهاد, نعم. كأن نقضت كذلك إذا نقضت هي, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الصحيح أنها ستنقض, أنها سينقضها السويقين, فإذا نقضت في الفترة التي نقضت فيها كذلك تستقبل جهتها لأنها ليس موجودة, عينها ليس موجودة, يصعب استقبالها لأنها ليس موجودة, تصعب المسامة حينئذ لأنها ليس موجودة, نعم. وبطلت إن خالفها قل أكمل, نعم. وإن صادف, نعم وإن صادف, وبطلت إن خالفها وإن صادف, معناها إذا خالف القبلة متعمدا وإن صادفها تبطل صلاته, والآن صلى إلى غير القبلة متعمدا, ثم تبين أن الجهة التي صلى عليها هي عينها القبلة, نعم. فصلته باطل, نعم. كأن نقضت وبطلت إن خالفها وإن صابت. نعم. وصوب سفر قصر لراكب دابة فقط. نعم. وصوب سفر قصر لراكب دابة فقط معناها أن قبلة المسافر سفرا قصرا إذا كان راكبا دابة وكان متنفلا فإن قبلته صوب سفر الدابة معناها جهة سفر الدابة صوبه معناها جهة سفر. نعم. معناها قبلة المسافر سفرا قصدا قصرا الراكب على الدابة هو صوب سفر الدابة حيثما اتجهت به دابته فقط. فقط معناها خرجت غير راكب الدابة معناها هذا لا يصح بالنسبة للسائر على قدميه لا بالنسبة لراكب السفينة كما سيركم. نعم. وبالنسبة لراكب الطائرة راكب الطائرة طبعا أنه هذا محله إذا كان لا يستطيع أن يتجه إلى القبلة أما إذا كان يتجه إلى القبلة في السفينة أو في الطائرة فيتجه إليهم وإذا كان لا يستطيع يكون مثل الراكب على على على على الدابة يعني إذا كان هناك أجهزة تحدد لا كانت هناك أجهزة تحدد اتجاه القبلة ثم كان هو يستطيع المكان صالح لأن يستقبل هو القبلة المكان قد يكون المكان ضيق غير صالح لذلك فإذا كان المكان صالح لذلك خلاص هو يتجه القبلة وإذا لم يستطع يصلي في المكان إذا لم يستطع يعني لم يعرف جهة القبلة أو لم يكن هناك مكان يستطيع أن يتجه فيه القبلة فيصلي إلى جهته صلي إلى إلى حيث توجه هو ويصلي إذا ما يستطيع يركع ولا يسجد نعم نعم إذا كان أيضا لم يجد مكانا يصلي فيه ويؤدي فيه الأركان تامة من ركوع وسجود يصلي إماء يصلي إماء بالنسبة للفريضة إذا نزل في محطة قبل انقضاء الوقت يعيدها وبالنسبة للنافلة لا يعاد في المصلى مثلا جالسا يوما فإذا نزل في محطة والوقت ما زال يعيد الصلاة يعيد الصلاة على الصحيح على الصحيح أنه يعيدها نعم نعم وصوب سفر قصر لراكب دابة فقط نعم وإن بمحمل بدل في نفل نعم وإن بمحمل ولو كان الراكب داخل محمل معين كمثلا هودج أو نحو ذلك فإنه يجوز له أن يصلي صوب سفر الدابة وهذا بدل له من سفر من من من القبلة بدل صوب سفر الدابة خبرها بدل وصوب سفر قصر لراكب دابة فقط وإن بمحمل بدل في نفله بدل في نفل من القبلة صوب سفر الدابة بدل في النافلة من القبلة بس في النافلة ليس في الفرض وإن وتر ولو كان الوتر كما رأينا حديث النافلة على الراحلة التي رأينا لها وإن سهول الابتداء لها لا سفينة وإن سهول الابتداء لها معناها لا يجب أن تستقبل القبلة أولا وتكبر ثم بعد ذلك تتجه حيث شئت لا هذا لا يجب وإن سهول الابتداء لها لا يجب عليك أن تبدأ بالتوجه إلى القبلة وأنت على الراحل عند مالك أنك تحرم حيثما اتجهت راحلتك، لكن عند جماعة من العلماء أنك أولا تكبر وأنت متجه إلى القبلة، فإذا كبرت أخيت العنان للدابة تسير حيث شاءت. نعم. ومن سهل الانتداء لها لا سفينة فيدور معها إن أمكن. لا سفينة معناها لا يجوز له أن يصلي حيثما توجه توجه في السفينة، وإنما يدور معها إن أمكن. معناها إذا أمكنه أن يدور حتى يظل متجها إلى القبلة هذا هو الأولى، فإذا تعذر يصبح حكمها كحكم الدابة. نعم. فيدور معها إن أمكن. وهل إن أوما أو مطلقا تأويلان؟ وهل إن أوما أو مطلقا تأويلان معناها محل عدم جواز استقباله لغير القبلة في السفينة، هل محله إذا كان يومئ مع ذلك، إذا مثلا كان في السفينة وكان يومئ لصلاته ومعيد الركوع والسجود، فإنه في هذه الحالة لا يرخص له في استقبال غير القبلة، أو أن الأمر مطلق معناها إذا كان يصلي في السفينة ولو كان يركع ويسجد فإنه لا يصلي إلى غير القبلة، وهذا كله محله في الحقيقة مع إمكانية التوجه إلى القبلة. نعم. وهل إن أو ما أو مطلقا تأويلان؟ وتأويلان طبعا تأويلان للمدونة، وبأول إلى أن بأول إلى الاختلاف، أشير بأول الاختلاف الشارح هنا في فهمها. نعم. نعم.